نعم. لا أتصل من الجزائر يا شيخ. أهلا. كيف صحتكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير كبير. الحمد لله ولي الحمد. الله يبارك في عمرك والله يحفظك يا شيخ. إذا سمعت خبر بزعجكم لا تصدقوا. الله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. شيخ. نعم. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. ماذا تقول في كتاب تحفة العروس؟ في إيش؟ في كتاب تحفة العروس. كتاب تحفة العروس. تحفة العروس. نعم ماذا تقول فيه يا شيخ؟ اسمعي ما أقول. نعم. ما كان منه مطابقا لكتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة فهو صحيح بإذنه تعالى، وما كان زائدا من قصص وحكايات وتعرض للجنس ولو بطريقة فيها شيء من اللطف هذا يحمل مسؤوليته مؤلفه. في أشياء ما ينبغي أن تذكر. نعم. لعلك فهمت جوابي. نعم يا شيخ فهمت. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. عندك شيء آخر؟ شيخ يا شيخ. نعم. أنت